بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له في خارج ولا ذهن. قلنا بأن السيد العلامة بين في الإمكان أنه موجود في الخارج أولا، وأنه موجود بوجود موضوعه لا بوجود مستقل منحاز ثانيا. يقول: بناء على ما ذكرناه وبيناه وأقمنا الدليل عليه، السلام عليكم، وأقمنا الدليل عليه مما ذكرناه في إثبات الأمر الأول، وهو أن الإمكان موجود في الخارج، تبين بطلان قول شيخ الإشراق الذي يرى أن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة. ومما ذكرناه في أن الإمكان موجود بوجود موضوعه تبين فساد قول بعض المتكلمين الذين قالوا أن الإمكان موجود بوجود مستقل منحاز. قال: وقد اتضح بهذا البيان. أي بيان؟ بيان أن الموجود، أن الإمكان موجود في الخارج، اتضح بيان بطلان قول شيخ الإشراق، وأنه موجود بوجود موضوعه اتضح بطلان قول بعض المتكلمين. إذن عندما يقول وقد اتضح بهذا البيان، يعني بالأمر الأول اتضح بطلان القول الأول، بالأمر الثاني اتضح بطلان القول الثاني. وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة. قلنا بالأمس مراد هذا القول أن الإمكان ليس من المعقولات الثانية الفلسفية ولا من المعقولات الأولية، بل هو من المعقولات الثانية المنطقية التي وجود عروضها واتصافها كلاهما في العقل وفي الذهن، من قبيل الجنسية، من قبيل الفصلية، النوعية، الكلية. هذه أمور اعتبارات، ولكن اعتبارات عقلية محضة لا وجود لها في الخارج على الإطلاق، لا بنحو الاتصاف ولا بنحو العروض. السيد العلامة يقول: هذا الكلام غير تام منه، لأن الإمكان ليس من المعقولات الثانية المنطقية ولا من المعقولات الأولية، بل هو من المعقولات الثانية الفلسفية التي لا قوة له في خارج ولا ذهن. مراد من الصورة هنا كما بينا بالأمس، يعني لا واقع، لا وجود له في خارجين، كما هو واضح لأن صاحب هذا القول ينكر أن يكون للإمكان خارجية، ولا في ذهن. مراد أنه ليس من قبيل الماهيات، وإلا ليس مراده أن الإمكان ليس له صورة في الذهن، لا له صورة، مراد لا صورة ماهوية له في الذهن. الإخوة يتذكرون في الأمر الثالث في آخر المرحلة الثالثة في المرحلة السابقة، قال الأمر الثالث أنه وإلى هذا يرجع معنى قولهم أن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان، وهذا تلك الصورة منفية، لأن الماهيات هي التي لها صورة صحيحة في الأذهان، توجد في الخارج بوجود خارجي، وتوجد في الذهن بوجود ذهني. هنا عندما يقول لا صورة لها في خارج ولا في ذهن، يعني يريد أن يقول أنها ليس من قبيل الماهيات، هذا مضافا إلى ما تقدم في الأمر الثاني فيما سبق، أنه إذا لم يكن للشيء وجود خارجي يكون له وجود ذهني. قلنا لا، لماذا؟ باعتبار أن الوجود الذهني هو المقيت، إذا لم يكن المقيت إليه موجودا كالمقيت أيضا غير وجود. قال: من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة له. هذه اللهو ضمير يعود على من؟ تقولون يعود على الإمكان، ولكنه يخشى. لماذا؟ باعتبار أنكم قرأتم في النحو لابد أن يكون هناك مطابقة بين الصلة وبين الموصول. طب الصلة هنا الموصول شنو؟ مؤنث لو مذكر؟ التي. إذن الصلة مالتها والضمير الرابط فيه لابد أن يكون ماذا؟ مطابقا له، فلا بد أن تصير لها، والصحيح هو لها باعتبار أنه يعود على الاعتبارات مو على الإمكان. يريد أن يقول السيد العلامة أن الاعتبارات العقلية محضا لا صورة لها في خارج ولا في ذهن، والإمكان هو أحد الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن. وذلك لظهور دليل. ما هو نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات الأمر الأول؟ بعدنا نعيد. نفس الدليل الذي أقمناه لإثبات أن الوجود، أن الإمكان موجود، هو يرد قول صاحب الإشراق. وذلك هذا نفس الدليل الذي ذكرناه في الأمر الأول، مو شيء جديد. وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود، هذه الضرورة أين وعاؤها؟ أمر وعاؤه الخارج. وله، هذه له على من تعود؟ على الوجود لو على الضرورة. ولها آثار خارجية وجودية، لأن الكلام في الضرورة، والضرورة لها آثار خارجية وجودية. مو له، مو لوجود الضرورة، بل للضرورة آثار خارجية وجودية. فإن قلت نحن بحثنا في الإمكان وأنت ذكرت الضرورات، الجواب ماذا يقول السيد العلامة؟ يقول: ما ذكرناه في بيان الأمر الأول أن الإمكان قسيم للضرورة وهو نفي للضرورة، وحيث أن الضرورة في الخارج فنفيه أيضا يكون في الخارج. أمر وعاؤه الخارج، وله أي للضرورة آثار خارجية وجودية. وكذا قول من قال، يعني تبين فساد قول من قال، ولكن تبين فساده بما ذكرناه في الأمر الثاني من أن الإمكان موجود بوجود موضوعه بنفس البرهان الذي تقدم. ماذا كان البرهان الذي أشرنا إليه بالأمس؟ قلنا أن الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن يكون له وجود مستقل منحاز في الخارج، إذن لابد أن يكون موجودا بوجود موضوعه على حد أعدام الملكات. وكذا قول من قال إن للإمكان وجودا في الخارج. نحن أيضا نقبل أن له وجودا في الخارج، ولكن هؤلاء يقولون منحازا مستقلا على نحو الوجود العرضي. نقول هذا غير تام. لماذا؟ وذلك لظهور أن الإمكان معنى عدمي. وإذا كان معنى عدمي يمكن أن يكون له وجود مستقل منحاز على نحو وجود الأعراض؟ لا، يكون من قبيل وجود العمى في الخارج. كيف أن العمى موجود بوجود موضوعه؟ كذلك الإمكان يكون موجودا بوجود موضوعه. وذلك لظهور أنه معنى عدمي واحد مشترك أو مشترك. هذه الجملة إشارة إلى دفع دخل المقدر لقائلا أن يقول: سيدنا، صحيح أن الإمكان في بعض الأماكن في بعض الموارد موجود بوجود موضوعه، ولكن في بعض الموارد يكون ماذا؟ موجودا بوجود منحاز مستقيم. السيد العلامة يريد أن يقول: لا، أن الإمكان له معنى واحد. مو أن الإمكان في الفلسفة له معنى واحد، الإمكان الذي هو قسيم الواجب والممتنع، قسيم الضرورة والامتناع، له معنى واحد ويستعمل في جميع هذه الموارد بنحو معنى واحد من قبيل الاشتراك المعنوي الذي ذكرناه في الوجود. الإمكان هو سلب الضرورة، ولا يختلف من مورد إلى مورد آخر. فلهذا قال أنه معنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات، مشترك بين الماهيات له ثبوت وراء ثبوت الماهيات. قال لا، ثابت بثبوتها في أنفسها. وهذا معنى أن الإمكان لازم ذاتي كما بيناه بالأمس، يعني ثبوت الماهية كاف لانتزاع الإمكان من وحمله على الماهية الذي هو العرض الذاتي. قال ثابت الإمكان بثبوت الماهيات في أنفسها. ما هو ذلك المعنى العدمي الواحد؟ قال وهو سلب الضرورتين. تلك الصورة أنه معنى عدمي كبراها ماذا؟ ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل. هذه الكبرى، إذن لا معنى لكون الإمكان موجودا في الخارج بوجود مستقل منحاز. شوفوا الصورة هذه، أنه معنى عدمي، الإمكان معنى عدمي سلب الضرورات، وكل معنى عدمي لا معنى لأن يوجد في الخارج بوجود المستقل المنحاز. هاي الكبرى النتيجة ماذا؟ إذن الإمكان لا يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. وهذه جملة معترضة، قوله واحد مشترك بين الماهيات إلى آخره. هذا اشكلنا عليه، قلنا بانه صحيح الاشكال، قلنا بانه وليس الا الماهيه، قلنا فيما سبق انه غير فهم، قلنا بانه مفهوم الكلي ايضا ممكن، اشكلنا على سيد العلامه. فاكو مطلب اخر اقول بلي وارد الاشكال، احنا ذكرنا على سيد العلامه ان الماهيه من حيث هي هي يعرضها الإمكان، ولكن عندنا أمور أخرى أيضا يعرضها الإمكان وليس مختصا. عندما بينا عبارة وليس إلا الماهية قلنا لا، وليس إلا الماهية هذا الحاصل غير تعميم. وهذا سؤال آخر، اسألوا هذا السؤال آخر، ما أعلم شنو سؤالكم مثلا، ما التفت سؤالكم مثلا. نعم، موجود بوجود موضوعي، إن كان موضوعه خارجيا فيكون الإنسان خارجيا، إن كان موضوعه ذهنيا وهو الكل اللي تقولون فيكون ذهنيا. إيه بني، لأنه الإمكان هو سلب الضرورة، فسلب الضرورة إن كان موضوعه خارجي فسلب الضرورة يكون ماذا؟ خارجي، يعني الإمكان يكون خارجي له وجود خارجي. إن كان موضوعه ذهني يعني كالمعقولات الثانية المنطقية كما تذكرون الكلي، فإذا يكون الإمكان ماذا؟ أمرا ذهنيا. ثم أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه على أنه الآن يريد أن يقيم برهانا آخر على أن الإمكان لا يمكن أن يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. فإذا يتضح من هذا أن السيد العلامة يقيم برهانا واحدا لإبطال قول شيخ الإشراق، ويقيم برهانين لإبطال قول بعض المتكلمين. البرهان الأول هو أن الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي لا معنى لأن يوجد في الخارج بوجود مستقل منحاز. البرهان الثاني، التفتوا جيدا لأنه دقيق جدا، البرهان الثاني يقول نسأل منكم أن هذا الإمكان الموجود في الخارج بوجود مستقل منحاز إما هو واجب، لأنه وجود، أنتم تقولون وجود مستقل منحاز على نحو الوجود العرضي، وهذا الوجود الذي هو الإمكان الذي هو عرض من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم واجب ممكن ممتنع ولا رابع. أما ممتنعون فهذا منتفي، لأنه لو كان ممتنع فلما وجد في الواقع الخارجي، والمفروض أنه موجود في الواقع الخارجي. فينحصر الأمر أن يكون الإمكان واجبا أو ممكنا. أما أن يكون الإمكان واجبا فيلزم فيه أولا تعدد الواجب وأدلة وحدة الواجب تنفي. هذا معناه أن هذا الإمكان واجب وسيلزم ماذا؟ تعدد الواجب، لأنه سيثبت عندنا بعد ذلك عندنا موجود واجب وهو غير هذا الواجب، وأدلة وحدة الواجب تنفي هذا الاحتمال. وثانيا أنه يلزم أن يكون الوصف واجبا ولكن الموصوف وهو زيد ماذا؟ ممكن. وهذا معناه أن الوصف ضروري الوجود والموصوف ماذا؟ ممكن الوجود، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. طب نسأل منكم، في فرض عدم وجود الموصوف هذا الوصف موجود أو ليس بموجود؟ مفروض أن يكون موجود لأنه واجب، وهذا معنى أنه يلزم أن يكون وصفا وليس بوصف، جمع بين النقيض. وصف لأنه صفة قلنا جوهر أرض وليس بجوهر، والمفروض موصوفه غير موجود، إذن هو ليس بعرض بل هو ليس بعرض، فيلزم أن يكون عرضا وليس بعرض وهو جمع للنقيض. واضح هذا يولا؟ أعيد إذا احتاج عادة أعيد. إذن بلي أعيد. إذن إذا قلتم أن الإمكان واجب أولا أدلة إثبات وحدة الواجب تنفيه، وثانيا يلزم منه اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الوصف واجب يعني أن الإمكان موجود بما هو صفة، سواء كان موصوفه موجودا أو ليس بموجود. وفي فرض عدم وجود الموصوف ينبغي أن يكون ماذا؟ جوهرا، لأنه يكون قائما بنفسه، وقد فرضنا أنه وجوده لغيره، فيلزم أن يكون وجوده لغيره ولنفسه. وقد قلنا فيما سبق بأنه لا يعقل أن يكون وجود واحد لنفسه لغيره في آن واحد بحمل واحد. نعم بحملين يمكن، أما بحمل واحد بالحمل الشائع لا يمكن أن يكون وجوده لنفسه وجوده لغيره. إذا لا يمكن أن يكون الإمكان واجبا. نأتي إلى الشق الثاني وهو أن يكون الإمكان ممكنا، ولا شق ثالثة باعتبار الامتناع قلنا أنه باطل. هنا أيضا يلزم إشكالا. الإشكال الأول يلزم التسلسل، لأن هذا الإمكان ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن. خب إمكانه وجود مستقل منحاز أم لا؟ ها؟ خب ممكن أو واجب؟ المفروض ليس بواجب، إذن ماذا؟ فممكن. فلهذا الإمكان إمكان ولإمكانه إمكان، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. هذا مضافا، إشكال هذا مضافا إلى أنه لو كان الآن له وجود مستقل منحاز يكون ماذا؟ عرضا ذاتيا لعرضا غريبا، يكون عرضا غريبا. لماذا؟ باعتبار أنه نفس الماهية بعد مو كافية لانتزاع الإمكان منه، وإنما الإمكان أمر يعرض على الماهية. فإذا كان أمر يعرض على الماهية يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لأن كل عرضي فهو معلل. إذا إمكان الماهية بالذات لو بالغير، ها؟ فالماهية تكون ممكنة بالذات لو بالغير، تكون ممكنة بالغير. شنو درستم في بداية الحكمة؟ الإمكان بالغير معقول أو غير معقول؟ مستحيل. إذا الإمكان بالغير محال، لأنه وهذا يلزم منه أن يكون الممكن أو الإمكان إمكانا بالغير وهو محال. قال على أنه هذا هو البرهان الثاني لإثبات استحالة أن يكون الإمكان موجودا بوجود مستقل منحاز، على أنه لو كان الإمكان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات وإما ممكنا. السيد العلامة بعد يقول وإما ممتنعا. لماذا؟ لأنه من الواضح لو كان ممتنعا لما رأى إذا مستقل الحريش، إما واجبا بذات وهو ضروري الإمكان. ها لماذا ضروري البطلان؟ للوجهين اللذين أشرنا إليهما. وإما ممكنا، يعني هذا الإمكان ممكن، إما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية. لماذا خارج عن ثبوت الماهية؟ لأنه وجود عرضي، وكل وجود عرضي يحتاج إلى علة. فنفس الماهية مكافية لانتزاع الإمكان منها، وإنما لا بد أن يحرض الإمكان على الماهية، وهو خارج عن ثبوت الماهية. لا يكفي فيه أي في الإمكان ثبوت الماهية في نفسها. ثبوت الماهية في نفسها بعد مكافي لانتزاع الإمكان، بل نحتاج ماذا؟ إلى علة تجعل الإمكان عارضا على الماهية. لا يكفي فيه ثبوتها في نفسها، إذن فكان الإمكان بالغير ولم يكن إمكانا بالذات. وسيجيء إن شاء الله فيما بعد في المرحلة اللاحقة، يعني في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وتقدم في بداية الحكمة استحالة الإمكان بالغير. إلا أن القائلين بأن أن الإمكان له وجود مستقل منفاز أيضا لم يجلسوا مكسوفي اليدين، وإنما أقاموا برهانا على ما يذهبون إليه. قالوا: أنتم إذا لم تقبلوا أن الإمكان في الخارج موجود بوجود مستقل منفاز، فإما هو واجب وإما هو ماذا؟ ممتنعون. لأن الإمكان إذا لم يكن موجودا في الخارج بوجود مستقل منحاز، إذن الإمكان لا وجود له، وأنتم المواد عندكم ثلاث: إما واجب، إما ممكن، إما ممتنع. فتقولون الإمكان غير موجود، إذن لا بد أن يكون واجبا أو ممتنعا. فإذا كان واجبا يكون ضروري الوجود، وهذا قلت أنه ممكن. وإذا كان ممتنعا يكون ممتنع الوجود، وهذا خلف ضرورة الإمكان. وقد استدلوا على ذلك بوجوه أوجه تلك الوجوه: أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان، يعني موجودا في الأعيان، لكان إما واجبا في الأعيان وإما ممتنعا في الأعيان، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم. هذا محال. إلا أنه في مقام الجواب هذا الوجه جوابه واضح. السيد العلامة يقول أن هذا الدليل أعم من المدعى. هذا الدليل يقول أن الممكن لا بد أن يوجد في الخارج، وإلا إذا لم يكن الممكن موجودا في الخارج فيكون إما واجبا وإما ماذا؟ ممتنعا. أما أن الممكن موجود بوجود مستقل، هذا من إيه؟ نحن نقبل معكم أن الوجود أيضا ماذا؟ الممكن موجود في الخارج ومو موجوده؟ موجود في الخارج سلمنا، ولكن أنتم مدعاكم مو أن الوجود أن الإمكان موجود في الخارج، مدعاكم فالشيء إضافي على هذا، وهو ماذا؟ موجود بوجود مستقل من حال. وهذا الدليل لا يثبت هذا المدعى. هذا الدليل يقول أن الممكن موجود في الخارج، ونحن أثبتنا لكم أن الممكن موجود في الخارج. أما أنه موجود بوجود موضوعه أو موجود بوجود مستقل من حال، بعد هذا الدليل ما يثبته. ومن هنا نحن نقول لكم أن الإمكان موجودا في الخارج، ولكن بوجود موضوعه، يعني بوجود منشئ انتزاعه، على نحو كل المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون وجودها في الخارج وإرادها ماذا؟ في الذهن. ويرده أن الاتصاف بوقت في الأعيان في الإمكان، فإن زيد يتصف بالإمكان في الأعيان الخارجية، أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يستلزم تحقق الوصف فيها أي في الأعيان بوجود منحاز مستقل. نعم يستلزم وجود الوصف في الأعيان، ولكنه بوجود موضوعه، ونحن نقبل هذا المقدار. لا يستلزم تحقق الوصف يحس فيها بوجود منحاز مستقل، بل يكفي فيه في ماذا؟ في الاتصاف بوصف الأعيان، بل يكفي فيه أي في الاتصاف بوصف الأعيان أن يكون الوصف موجودا بوجود موصوفه بوجود موضوعه. والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن، فتقول الإنسان ممكن ولكن اتصافها في الخارج، ولكنه الإنسان يتصف بالإمكان في الخارج. طبعا الفرق بين العروض وبين الاتصاف أنه النظر إلى الشيء من خلال النظر إلى المحمول من خلال الموضوع فيكون اتصاف، يعني تقول الإنسان متصف ملا بالإمكان، أما العروض فأن تنظر إلى الموضوع من خلال المحمول تقول أن الإمكان عارض على الإنسان. فالعروض هي عروض المحمول على الموضوع، والاتصاف هو اتصاف الموضوع بالمحمول. قال التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، في قبال ماذا؟ في قبال ماذا؟ في قبال المعقولات الأولية التي عروضها في الذهن، عروضها في الخارج، واتصافها أيضا ماذا؟ في الخارج. الجسم أبيض، هنا البياض والجسم، العروض كلاهما في الخارج أم لا؟ نعم. الاتصاف في الخارج أم لا؟ نعم. شنو العروض؟ يعني له وجود محمول؟ ما معنى له وجود محمول؟ يعني له وجود في نفسه؟ البياض له وجود في نفسه في الخارج أو ليس له وجود في نفسه في الخارج؟ نعم له وجود في نفسه. الجسم له وجود في نفسه في الخارج أو ليس له وجود في نفسه في الخارج؟ هذا نسميه عروض. يعني أن الموضوع له وجود في نفسه، أن المحمول له وجود في نفسه. فإذا كان العروض في الخارج من باب الأولى أيضا الاتصاف يكون أيضا في الخارج، ولكنه عندما نقول الاتصاف في الذهن، اتصاف في الخارج والعروض في الذهن. عروض يعني ماذا؟ بينا عروض يعني ماذا؟ يعني أن يكون للمحمول وجود في نفسه. الإنسان له وجود في نفسه في الخارج؟ ها؟ قلنا بأنه وجوده في غيره. إذن يكون الاتصاف في الخارج، ولكن العروض يعني عندما نريد أن نحمله من معنى حرفي إلى معنى ماذا؟ اسمي. استفتوا جيدا. إذن في المحقولات الثانية الفلسفة مبنى اتخذ من مبنى صدر المتألهين أنه في المحقولات الثانية الفلسفية نحن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نحول المعاني الحرفية الخارج إلى ما؟ إلى معاني إثنية في الذهن. من هذا لا يمكن أن يكون العروض في الخارج. لماذا؟ لأنه في الواقع الخارجي ليس له وجود في نفسه. في الواقع الخارجي له وجود ماذا؟ في غيره. فإذا كان له وجود في غيره إذا لا يمكن أن يكون وجود مستقل من نفسه. قائم يكون ماذا؟ بموضوعه. وهذا معنى أن الاتصاف في الخارج. أما في الذهن هذا المعنى الحرفي أنت ماذا تحوله؟ إلى معنى إثني. وقلنا في بحث الوجود الرابط والمستقل أن العقل له هذه القدرة أو ليست له هذه القدرة، أن العقل له قدرة تحويل المعاني الحرفية إلى معاني اسمية، وهنا يحول الإمكان الذي هو معنى حرفي إلى معنى اسمي يسميه البوا. المعقولات الثانية الفلسفية اتصافها في الخارج عروضها في الذهن، هذا أكو تناقض بينه ما في تناقض؟ بناء على هذا التحليل اللي بيناه بعد لا تناقض. اتصاف في الخارج لأنه ليس له وجود المحمول في الخارج، ليس له وجود في نفسه في الخارج، وإلا إذا أراد أن يكون له وجود في نفسه في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون الإمكان له وجود مستقل. هذا البراهين السابقة في الثلث. إذا أراد أن يكون العروض أيضا في الخارج يلزم أن يكون ماذا؟ يكون له وجود في نفسه. وقد فرضنا أن الإمكان ليس له وجود في نفسه. إذا معنى الاتصال في الخارج يعني معنى حرفي قائم بموضوعي ولا يعقل غير هذا. ومعنى أن العروض في الذهن يعني ماذا؟ يعني أن الحرفي تحول إلى معنى لي تعارضا على الماهية. إذن قولهم أن المعقولات الثانية السمسرية اتصافها في العروضها في الذهن هذا مبني على هذا التحليل المنطقي، وهو أنه في الخارج معاني الحرفية، والمعاني الحرفية لا يمكن أن تقول إلا قائمة ماذا؟ بمعنى الاسم وهو موضوع. واضح المطلب أم لا؟ هذا إذا رتب عليه هذا المطلب مهم ها؟ جيد إذا سؤال جيد. حتى الآن أنا أقرر هنا عبارة هذه بل منتفت بأنه على مبنى سيد العلامة مو هذا، ولكنه على مبنى سيد صدر المتألهين هذا الكلام واضح، وهو أنه المعاني الفلسفية جميعا بنحو المعنى الحرفي في الخارج، وعندما تأتي إلى الذهن تكون بنحو المعنى الاسم. بس السيد العلامة قال الإمكان مهشتي وواضح. المهم هذا لا يؤثر كثيرا، لماذا؟ لأنه في النتيجة له حظ من الوجود، بس مو أمر وجودي ولكن أمر عدمي له ماذا؟ حظ من الوجود. إذا أيضا يقول إذا هذا من هالناحية لا يغير من الموقف كثيرا، يعني في النتيجة الإمكان له وجود محمول في الخارج أو ليس له وجود محمول؟ ليس له وجود. إذا عروضه يمكن أن يكون في الخارج أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. نعم اتصافه يكون في الخارج. ما معنى الاتصاف في الخارج؟ يعني له وجود بوجود موضوعه. وهذا هذا المطلب. وليس مرادنا من الاتصاف يعني العروض، يعني أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. هذا لفظ الاتصاف يوهم التغاير بين الصفة والموصوف لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. برهانين يقيمهما أمير المؤمنين لإثبات أن الصفات عين الذات. الاتصاف يوهم هذا المعنى أن الصفة شيء وأن الموصوف ماذا؟ شيء آخر. ولكن بهذا المعنى الذي بيناه لكم من الاتصاف هناك تمايز بين الصفة والموصوف، أن الصفة والموصوف موجودان بوجود واحد. موجودان بوجود واحد. ليش؟ لأنه إما معنى عدمي له حظ من الوجود فقائم ماذا؟ بموضوعه. وإما معنى الحرفي، وإما معنى الحرفي يمكن أن يكون موجودا بلا معنى الاسم في الواقع الخارجي بالحمل الشائع؟ لا يمكن. إذا ما اثنينية بين الصفة والموصوف. إذا عندما نقول الاتصاف في الخارج مو معنى أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر من قبيل البياض والجسم. إذا عندما نقول زيد ممكن في الخارج مو معنى أن الزيد موصوف والإمكان صفته، كما نقول الجسم أبيض جسم هو الموصوف والبياض هو صفته. مرادنا من الاتصاف يعني أنه هذه الصفة لها خارجية، ولكن هذه الصفة لها خارجية بوجود الملحاج أو قائم بموضوعه. قائم بموضوعه. وين هذا المطلب إلى هنا؟ حتى تعالوا معنا إلى كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 396 من الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي يقول: وقد تقدم منا في الأبحاث السابقة أن هذا المدعى غير قابل للقبول، لأننا لا نتعقل أن يكون العروض في عالم والاتصاف في عالم آخر. لماذا سيدنا لا تتعقلون؟ يقيم البرهان يقول: لأن الاتصاف منشأه العروض. الموضوع لكي يتصف بصفتين، متى؟ إذا حرم عليه ذلك الوصف. إذا علة الاتصاف هي ماذا؟ ها؟ العروض. خب يعقل أن تكون العلة في عالم والمعلوم في عالم آخر؟ العلة في الذهن، العروض في الخارج. نحن إحنا أمر ذهني ولكن معلوم أمر خارجي، هذا معقول؟ غير معقول. فأنتم أيها الحكماء بين طريقين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن فتجعلوه من المعقولات الثانية المنطقية جميعا، كل المفاهيم الفلسفية تجعلوها أمور اعتبارية وهذا لا يلتزم به أحد، وإما أن تذهبوا إلى ما نختاره نحن. سيد الصدر يقول ما تختاره؟ يقول بأن هذه موجودات لها وجود محمول في الواقع الخارج، يعني ولكن لا بنحو الوجود بل بنحو الواقعية، وهذا ما ذكرناه لكم مرارا. السيد العلاق سيد الشهيد يقول أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، يقول الإمكان له واقعية وليس له وجود. فلماذا اضطر إلى هذا؟ لأنه وجد بأن الاتصاف خارجي فلا بد أن يكون العروض ماذا؟ خارج. ما أقول التفكير بالنسبة اللي بحث السيد الشهيد إلى أن يذهب إلى هذا المذهب؟ طب هذا الجواب بعد هذه النظرية أو هذا الإشكال جوابه اتضح مما ذكرنا، وهو أنه نحن عندما نقول اتصاف خارجي مرادنا اثنينية بين الصفة والبصير، حتى تقولون لابد العروض أن يكون خارج. لو كانت اثنينية بين الصفة والموصوف العروض أيضا لابد أن يكون ماذا؟ خارجي. أما نحن عندما نقول اتصاف يعني مرادنا أن الصفة شيء غير الموصوف أم عين الموصوف. فلهذا إذا تتذكرون في أبحاث الوجود قلنا أن كل أحكام الوجود وصفات الوجود مالكة الأبو مساوطة، قلنا شو عمل الموقع؟ قلنا أكثر من التساوي، يعني لا، يعني أنها موجودة بنفس وجود الموضوع وأنها موجودة بوجود عارض على الموضوع. إذا عندما نقول الوجود أصيل مو مرادنا أن الوجود شيء والأصالة صفة عارضة عليه، الوجود علة مو مرادنا أن الوجود شيء والعلي عارض عارض على الوجود، بل هو عين الوجود الخارجي، العلي عين الوجود الخارجي، الأصالة الوحدة الحدوث القدم هذه الإمكان الامتناع الوجود هذه كلها ماذا؟ عين موضوعاتها. ولعل الذي أوقع الأستاذ الشهيد في هذا هي عبارة الاتصاف، تصور أنه يعني الصفة وموصوف يعني إثنينية بين الصفة والموصوف، فإذا كانت هناك إثنينية لابد أيضا أن يكون العروض أيضا في الواقع الخارجي، مع أنه بهذا التحليل الذي يذكره هؤلاء الأعلام يذكره السيد العلامة ويذكره تبعا له الشيخ المطهري في آخر الجزء الثالث من شرح مبسوط المنظومة في بحث تحت عنوان شناخ، هناك بحث مفصل عنده لهذا المطلب، وكلاهما تبعا لقدر المتألفين في الجزء الأول من الأسفار صفحة 140 يتضح بأنه عندما نقول اتصاف خارجي يعني في الخارج موجود بنحو المعنى الحرفي، عروض ذهني يعني في الذهن موجود بنحو المعنى أم اسمي. ومن الواضح أن مثل هذا الاتفاق لا يستلزم أن يكون العروض في الخارج، نعم الاتفاق الذي هو إثنيني بين العارض والمعروض يستدعي ماذا؟ يستدعي العروض في الخارج. واضح إن شاء الله المطلب. هذه العبارة نكملها وقت الجزء ابن وقت زين. قال والاتصاف بها في الخارج وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. طبعا هذا ما وصل الى ذهن قاطب هذا الا لعله لمناقش لمدافع ان يدافع عن الاستاذ الشهيد ويحقق ما ذكره. انا ما ادعي بانه رأي قطعا هو الصحيح ورأي الاستاذ الشهيد قطعا هو الخطأ، واعتقادي ان السيد الشهيد ايضا عندما كان يقول هذا لا يقول قطعا ويستحيل ان يكون قولهم كذا، يقول هذا ما وصل إليه ذهني، ذهني يرى بأنه لا يتعقل هذا المعنى، ولكنه بالنحو الذي بيناه تبين أنه هو المعقول أن يكون الاتصاف في الخارج وأن يكون العروض في الذهن. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان، أي إمكان؟ هذا الذي جعلناه قسيما للوجوب وللامتناع، للضرورة وللامتناع، مو الإمكان في الفلسفة. الإمكان في الفلسفة له 7 معاني، مو أن الإمكان له معنى واحد في الفلسفة. الإمكان الذي هو محل الكلام، الذي يقع في قبال الضرورة ويقع في قبال الامتناع. وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود، يعني مشترك معنوي، وهو سلب الضرورة الذي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. تنبيه: قبل الدخول في التنبيه يوجد عندنا بحث. البحث الأول: إلى هنا تبين أن الأقوال في المسألة 3 أو 4. قول يقول بأن الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية، وهو قول شوف الإشراق، يعني الاتصاف والعروض كلاهما في الذهن. قول يقول أن الإمكان من المعقولات الأولية، وهو الاتصاف والعروض كلاهما في الخارج. وقول يقول أن الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية. وقلنا هنا يوجد ماذا؟ قولان: قول لصدر المتألفين، وهو أن الإمكان أمر وجودي بنحو المعنى الحرفي، ولكن قول آخر للسيد العلامة يقول أن الإمكان أمر عدمي له حظ من الوجود. وفي النتيجة الحق مع من؟ الذي يظهر لعل الحق مع شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ من نفس كلمات السيد العلامة، يعني أن الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية. الإخوة ليس عندهم خوف، نحن نتكلم في الإمكان الماهوي، ها، مو في الإمكان الفقري. لا نريد أن نقول أن الموجودات ليست ممكنة في الخارج، ها، لكن ممكنة في الخارج ولكن بالإمكان الفقري. بحثنا نحن الآن في الإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي ماذا كان؟ سلب الضرورة، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، استواء النسبة. نتكلم في هذا، نريد أن نعرف أن هذا المفهوم وهو الإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية كما يقول السيد العلامة كما قال صدر المتألمين، أو من المعقولات الثانية المنطقية كما يقوله شيخ الإشراق السهروردي. بما تقدم من الأبحاث يتضح أن الحق مع من؟ مع شيخ الإشراق. لماذا؟ لأنكم تتذكرون أن السيد العلامة قال الأمر الأول، ترجعوا معي ويتفرع على ما تقدم أمور، أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم وليس إلا الماهية. خب الماهية في أي وعاء هي خلو من الوجود والعدم؟ في الخارج؟ ها؟ في الذهن. الماهية المستوية النسبة من إلى الوجود والعدم يمكن أن توجد في الخارج؟ لأنه إذا وجدت في الخارج، تذكرون في بداية الحكمة ماذا قلنا؟ محفوفة بضرورتين، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وإذا امتنع في الخارج يكون محفوفا بامتناعين، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. إذا لعد الماهية المتساوية نسبتها إلى الوجود والعدم لها وعاء غير الذهن؟ ها؟ لها وعاء آخر غير الذهن؟ فتكون من قبيل الكلية. الكلية من المعقولات الثانية المنطقية أو من المعقولات الثانية الفلسفية؟ ها؟ وأحكام الكلية أيضا كلها من المعقولات الثانية المنطقية. أنتم قلتم في الأمر الأول أن الإمكان لا يعرض إلا الماهية. لماذا؟ أنتم البرهان قلتم لأن الإمكان تساوي النسبة، إذا لابد أن يكون المعروض خلوا منهما. وأين يكون المعروض خلوا منهما؟ في الخارج يكون خلوا منهما، بل حتى في الذهن لا يكون خلوا منهما، لأنه موجود بوجود العلم. نعم، للعقل أن يجرد الماهية، لا ينظر إليها مع الوجود وإن كانت هي بالوجود، فيقول هي متساوية النسبة. والماهية المتساوية النسبة لها وعاء غير الذهن، غير معقول أن يكون لها وعاء غير الذهن، لأنه إن كانت في غير الذهن تكون ماذا؟ واجبة ومحفوظة بضرورته وهو الوجود بالغير. فإذا متى قد تكون الماهية خلوا منهما؟ في الذهن. وما يعرضها من الأحكام يكون أيضا ماذا؟ في الذهن. فإذا الإمكان ليس من المعقولات الثانية الفلسفية. لماذا؟ لأن موضوعه ليس في الخارج، موضوعه أي في الذهن، فالمحمول أيضا يكون في الذهن، فيكون الاتصاص في الذهن، ويكون ماذا؟ العروض أيضا في الذهن. نعم ذاك الإمكان الذي موضوعه الخارج يا إمكان إمكان الفقري، مو الإمكان المغوي، مو الإمكان تساوي النسبة، الإمكان الفقري الذي هو عين الوجود. هذا الإمكان موضوعه أي في الخارج صفة للوجود. أما هذا الإمكان وهو الإمكان المعهوي أو الذاتي، هذا الإمكان موضوعه ماذا؟ الماهية. أي ماهية؟ الماهية الموجودة؟ لا. الماهية المعدومة؟ لا. الماهية التي هي خلو من الوجود والعدم، وهذه لا وعاء لها إلا في عالم الذهن. هذا مضاف إلى أنكم مرارا قلتم بناء على أصالة الوجود الماهية لها تحقق في الخارج، وأنتم قلتم أن نحن عندما نقول الإنسان موجودون هذا مجاز عقلي. تتذكرون الإخوة قلنا أنه هذه نسبة الشيء إلى ما هي له إلى غير ما هي له إلى غير ما هي له. إذن الإنسان لا وجود له في الخارج. نعم منشأ انتزاعه في الخارج لأنه حد الوجود الخارج. وأنت قلت في الأمر الأول أن الإمكان لا يعرض أولا وبالذات إلا الماهية، وليس أي ماهية موجودة معدومة، بل الماهية التي هي خلو منهما. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لعله في آخر الفصل الخامس يقول، وقال وبنفس هذا البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهية المعدومة، فالماهية الموجودة محفوفة بوجوبين، والماهية المعدومة محفوفة بامتناعين. إذا متى تكون ممكنة؟ إذا كانت موجودة فهي بوجوبين، بعد ممكنة؟ لا يعقل أن تكون ممكنة. اسمحوا لي، إن كان بالذات وين هذا محله؟ في ذات الماهية التي في الذهن. أحسنتم، بعد غير مكان ما إله. فلهذا يقول الحكيم السبزوائي إن الوجود كاشف الوجوب جاء، أينما يتحقق الوجود فيوجد وجوب. نعم وجوب بالغير، ولكن إمكان بالذات. هذه إمكان بالذات معروضة أين؟ في الخارج بناء على أصالة الماهية، أيضا كذلك لأنه في الخارج الماهية ليست بما هي، هي الماهية الموجودة المنتسبة إلى الوجود. وإلا القائل بأصالة الماهية قد لا يقول أن الماهية بما هي هي موجودة في الخارج. فلهذا إذا تذكرون في القائلين بأصالة الوجود والماهية، قال الماهية بما هي هي اتفاق بين الفريقين أنه لا وجود لها في الخارج، من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. هذه الماهية التي لا موجودة لا معدومة هي التي يعرضها الإمكان، ولا وعاء لها إلا في الذهن، فيكون الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية. يبقى مطلب ثاني إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه، وهو أنه بحث المعقولات الثانية الفلسفية بحث مبني على أصالة الماهية، وإذا على أصالة الوجود معقولات ثانوية إحنا ما عدنا.